الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهى بنا الدرس الماضي إلى قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. كذا اقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. نعم. قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر. نعم. قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. نعم. هذا الباب أيضا من أبواب الإيمان، وذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله علامة الإيمان، أي أن الإيمان له علامة ودلالة تدل على وجوده، وهي حب الأنصار، حب أنصار النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج الذين نصروه وبايعوه بيعة العقبة، ثم صدقوا فيما بايعوا، وقد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة الجنة. وهذا الحب للأنصار يندرج تحته حب كل من نصر الدين. فمن آية الإيمان وعلامة أهل الإيمان أنهم يحبون من ينصر هذا الدين من المؤمنين وأهل الإسلام. فالأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم أيضا أهل العلم والفقه في الدين الذين ذبوا عن هذا الدين تأويل المبطلين وتحريف الغالين، ودافعوا عنه كأئمة الإسلام من التابعين كعكرمة سعيد بن المسيب والإمام الزهري وغيرهم من الأئمة كأيوب السختياني في زمن التابعين، ثم من تبعهم مثل الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد يحيى بن معين وعلي بن مديني والحميدي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم ممن هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الذين يدل حبهم على الإيمان ويدل بغضهم على البدعة والنفاق والهوى. ولذلك كان الإمام يحيى بن معين وغيره يقول: من رأيتموه يبغض عكرمة مولى بن عباس وحماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام، فاتهموه على الإسلام. لماذا؟ لأن عكرمة وحماد بن سلمة من رواة الحديث، قد رووا أحاديث الصفات التي فيها إثبات صفات الله عز وجل من الأحاديث النبوية، وكذلك جاء من بعد أحمد بن حنبل وبعد يحيى بن معين وقالوا: من رأيتموه يتكلم في أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فاتهموه على الإسلام. لماذا نتهمه على الإسلام؟ لأن الإمام أحمد ويحيى بن معين هؤلاء ممن نصروا الدين وأحيى الله بهم الملة وذب عن الإسلام البدعة، فمن وقف في وجه بدعة خلق القرآن التي خرجت في زمن المأمون إلا أمثال الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من الأئمة في زمنه. فمن رأيته يبغض هؤلاء الأئمة الأعلام الذين جدد الله بهم الدين في زمانهم فاتهمه على الإسلام. فاعرف أن علامة الإيمان ليست فيه، إنما آية النفاق فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار. وكذلك من رأيته يبغض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خاصة في هذه العصور المتأخرة، ممن يسبه أو ينال منه، كما قال فيه بعض أهل العلم في زمنه، قال: لا يبغضه إلا مبتدع أو صاحب هوى. لا يبغض ابن تيمية إلا مبتدع أو صاحب هوى. أما الذي يريد الإسلام ويريد نصرة الدين فيحبه. لماذا؟ لأنه ممن جدد الله به الإسلام ونصر وأحيا به الملة وأحيا به الإسلام بعد أن كاد أن ينثلم، حتى قال فيه ابن حيان وهو من علماء اللغة من الشعراء، قال: قام فينا ابن تيمية مقام سيد تيم إذ عصت مضر. يعني مقام أبي بكر الصديق في يوم الردة، يقول على محياه سيما الأولى صحبه، إلى آخر الأبيات التي يمدحه فيها وهو أهل لها رحمه الله. ففعلا أحيا الله به الملة وأنقذ الإسلام، وجاء من بعده قد نهلوا من معين ما جدد من هذا الإسلام من معين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا من رأيته يبغض الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد للملة بعد أن عبدت الأوثان وعبدت القبور ودعي الموتى واستغيث بهم وعبدت الأشجار والأحجار وعاد الناس إلى جاهلية في جزيرة العرب، فضلا عن سواها من البلدان التي حولها ممن باقي فيهم بقية إلى الآن ممن يطوفون بالقبور ويدعون الموتى ويستغيثون بهم. فجاء إلى هذه البلاد وأحيا الله به الملة وأنقذ الأمة بعد أن كانوا في عبادة القبور ودعاء الموتى والاستغاثة بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة. فمن رأيته يبغض شيخ الإسلام ابن تيمية أو يطعن فيه فهذا مبتدع صاحب هوى وبدعة وشرك، وهو لا شك أنه من المعظمين للقبور ودعائها والاستغاثة بها. وإلا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أعظم شيء جاء به هو أن يرد الناس إلى التوحيد وأن يحارب عبدة القبور والأوثان كما حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عباد القبور والأوثان هم إما أن يعبدوا القبور أو يعبدوا الأصنام. ولذلك أوصى علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: أيما رأيت قبرا عاليا مشرفا سوح بالأرض، وإذا رأيت صورة أو قال تمثالا فاطمس، لأن هذين الأمرين هم سبب الشرك في الأرض، ما قام به قوم نوح وما قام به قوم إبراهيم. قوم نوح عبدوا هؤلاء أصحاب القبور واستغاثوا بهم ومثلوا لهم تماثيل، وقوم إبراهيم عبدوا الكواكب ومثلوا لها تماثيل في الأرض. فهؤلاء الأئمة المجددين الذين جدد الله بهم الإسلام إذا رأيتم أحد يتكلم فيه فاتهموه أنه صاحب بدعة وصاحب ضلالة، وأعني بهم الذين ماتوا من أئمة الإسلام. ولذلك يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما ذكر عنده أحد الذين يقال لهم دعوة أو شيء من ذلك في البلاد في الخارج، ذكروا له إلا أنه يتكلم في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: هذا الرجل ليس فيه خير. قالوا: يا شيخ له دعوة. قال: هذا ليس فيه خير. لماذا؟ لأنه يطعن في إمام من أئمة الهدى وجدد الله به الدين، وما عرف الشيخ محمد عبد الوهاب إلا بهذا الأمر. فمن يطعن فيه الآن ليس بينه أصلا بيع وشراء ولا خصومة حتى يخاصم فيه ويطعن فيه، وإنما ليس بينه وبينه إلا كتاب التوحيد وكشف الشبهات ومسائل الجاهلية والكتب التي أحيا بها الإسلام وأحيا بها الملة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهي الدعوة السلفية، يعني دعوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأيتموه يطعن في هؤلاء أئمة الهدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أو الأنصار أو من أئمة الهدى من بعدهم في كل عصر أو زمان فاتهموه على الإسلام، وهذا علامة النفاق على هذا الرجل الذي يطعن. وأما علامة الإيمان فحب هؤلاء الذين هم مصابيح الدجى والذين أنقذ الله بهم الأمم من الشرك ومن البدعة والضلالة، والله المستعان. فالإمام البخاري كما بين في الباب الذي قبل هذا أن للإيمان حلاوة يذوقها الإنسان ويطعمها، وهي الثلاثة التي من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكرناها في الدرس الماضي. هنا بين أن هناك علامة، الحلاوة يجدها نفس المؤمن لكن العلامة يراها من؟ يراها أهل الإيمان على هذا المؤمن، يرون منه حب لأهل الدين ولأهل العلم، فيعلم أن هذا فيه خير وأن هذا من علامة إيمانه، أنه يعظم من أمر الله بتعظيمه ويحب من أمر الله بمحبته ويبغض من أمر الله ببغضه. فهذا الحب الظاهر علامة على الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان أي علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. كذلك النفاق يبقى في من يبغض أنصار الدين في أي وقت كان، والله المستعان. نعم، فعرفنا أن الإيمان له علامة تدل على ما في القلب من الحب، وتدل على القول، قوله أيضا يدل، لأن الحب يظهر في أقوال الإنسان وفي أفعاله. وإلا لو قلنا مثلا حب الأنصار آية الإيمان، علامة الإيمان، طيب كيف نعرفها؟ كيف نعرف علامة الإيمان هذه حب الأنصار؟ حتى نسمع من كلامه ونرى من فعاله ما يدلل على حبه للأنصار وحبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف لو سمع أحد يتكلم فيهم دافع عنهم وذب عنهم ورد عليهم ويغضب لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأصحابه ويغضب إذا انتهكت محارم الدين؟ فكذلك تظهر علامة الإيمان في الأقوال والأفعال، وإلا الحب ففي القلب، أصله في القلب، لكن لا بد أن يظهر في الأقوال وفي الأفعال. نعم. باب. حدثنا أبو اليمان قال. أبو اليمان تقدم معنا، من هو تذكرونه؟ الحكم بن نافع، اسمه الحكم بن نافع. نعم. قال أخبرنا شعيب، من هو شعيب؟ شعيب بن أبي حمزة، قلنا هو أيضا من قدماء الرواة عن الزهري، ودائما قلنا سوف يتكرر معنا شعيب وعقيل كثيرا في أسانيد الزهري. الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. نعم. قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن الخولاني، هو أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله الخولاني، ويقال أن له رؤية، أبو إدريس يقال أن له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما سمع منه، يقال هذا، وهو من كبار التابعين من الأئمة رحمه الله. نعم. أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا. نعم، عبادة بن الصامت رضي الله عنه الأنصاري، وهو من النقباء الذين شهدوا بيعة العقبة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أجلاء الصحابة. نعم. وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. ليلة العقبة تعرفون ليلة العقبة، العقبة ما هي؟ ما تعرفون العقبة؟ ما رميتم العقبة في الحج؟ ترمون إيش؟ العقبة الأولى والثانية والثالثة، اللي هي العقبة الكبرى، هي العقبة هي اللي تسمى العقبة. فتواعد الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في الليل، تواعدهم وإياه ليبايعوه، فسميت ليلة العقبة لأنهم هناك اجتمعوا وبايعوه، اجتمعوا وعدوا عند العقبة فبايعوه، فسميت ليلة العقبة. نعم، وهي البيعة العقبة التي بايعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بويع فيها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. هنا ذكر الإمام البخاري باب لم يذكر تحته تفصيل معين، لكن هذا الباب إذا لم يذكر له عنوانا فإنما هو مقصود أو ملحوق بالباب الذي قبله، كأن سائل يقول من هم الأنصار، ما بدايتهم، ما أولهم؟ فنقول الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النصرة، وهذه بيعتهم له، ثم ذكرها، هذه بيعتهم له، يعني هؤلاء الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، جزء منهم والباقين تبعوا، تبعوا كل الذين بايعوا وتمموا وصدقوا في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن كأن السائل يسأل طيب من هم الأنصار، هم الذين أول ما بدأوا بإيش؟ بالبيعة العقبة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إليهم وينصرونه ويدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم، يعني عن أنفسهم وعن أهلهم وأموالهم، فيذبون عنه كما يذبون عن أنفسهم وأهليهم وأموالهم، بايعوه على ذلك. ثم قالوا: ما لنا يا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. فمدوا أيديهم يبايعونه رضي الله عنهم وأرضاهم. لم يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأموال ولا بالقصور ولا بالجنان في الدنيا، وإنما هي الجنة، قال: لكم الجنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، قال: الناس يكثرون والأنصار يقلون. ثم أخبرهم أنهم سوف يجدون أثره بعده. ما معنى أثره؟ يعني سوف يستأثر بالمال دونه، سوف يستأثر بالمال والدنيا دونهم، مع أنهم هم أحق الناس بالمال لأنهم هم الذين زادوا عن الدين، فكل خير يجلب للمسلمين هم أولى الناس به. ومع ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: سوف تلقون بعدي أثره. طيب ما نسمع يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وصبروا رضي الله عنه. فهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأنه استؤثر بالمال دونهم ومع ذلك صبروا رضي الله عنهم وأرضاهم، وسوف ينالهم الأمر الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم به عندما يلقونه على الحوض. ومن لا يحب مثل هؤلاء؟ من أهل الإسلام ممن فيه إيمان، من لا يحب مثل هؤلاء؟ إذا جاءوا إلى الدنيا صبروا عنها ولم يسألوها، إن أعطوا ما هو حق لهم قبلوا، وإن منعوا إياه لم يسألوه، وصبروا، وصبروا على الدين، صبروا على العبادة، صبروا على الطاعة رضي الله عنهم وأرضاهم. فما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا الحديث فيه البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كبيعة النساء، وهي بيعة لكل أحد، وهي الواجب على كل مسلم أن يعلمه، لأنها من أوائل الدين الذي يجب أن يعلمه المسلم. فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. القتل والسرقة والزنا من أعظم المحرمات والكبائر بعد الشرك. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. أيضا البهتان هنا دعوى الولد الذي ينسبونه للرجل وهو ليس من ذريته، كما تفعل نسأل الله السلامة الزانية وغير ذلك. فزادت على الزنا أنها دعت هذا الولد لزوجها وهو ليس لزوجها، زيادة على ما فعلت من الزنا. ولا تعصوا في معروف، أي فيما أمرتم فيه في معروف من ولاة أموركم، ممن ولاه الله عليكم، ألا تعصوا في المعروف. المعروف تفعله، لكن إذا أمرتم بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ونصبر على الأذى في ذلك. ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. يعني إذا منع، كأن هذا فيه الوصف، إذا منع الأجر من الدنيا في طاعته فيقول: أجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من هذه القاذورات كما جاء في الحديث الآخر، فمن أصاب من هذه القاذورات من السرقة أو الزنا أو غيرها شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارته، إذا كانت من هذه الأمور التي عليها الحدود. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا إذا لم يتب، أما إذا تاب فإن الله يقبل التوبة، فمن تاب من قريب قبل الموت فقد تاب، ويقبل الله التوبة من عباده ويمحو عنه سيئته. لكن من مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، هذا في هذه الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافا لقول الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن أصحاب الكبائر خالدين مخلدين في نار جهنم. وهذا لعله مما ألمح به البخاري وجاء به هنا حتى يبين الرد على الذين يخالفون أهل السنة في مسائل الإيمان. فبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بايع به أصحابه أنه بين لهم أن هذه الأمور التي عليها حدود وهي من كبائر الذنوب إذا عوقب عليها أحد في الدنيا هو كفارة له العقاب، وإذا لم يعاقب عليها وستره الله، يعني لم يفضح لم يمسك، فمات ولا زالت هذه الكبيرة عنده لم يتب منها فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن إذا تاب فقد أخبرنا الله عز وجل أنه يقبل التوبة من عباده ويغفر السيئات ويتجاوز عنها، فهي تكفر وتبدل السيئات حسنات. فهذا إذا تاب تاب الله عليه، أما إذا لم يتب فهذا الذي يبقى عليه. فهذا الباب عرفنا مناسبة للباب الذي قبله، وأيضا فيه تعلق بكتاب الإيمان أن أهل الكبائر هم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، خلافا للخوارج والمعتزلة. نعم. وأيضا هذا يرد أيضا على المرجئة، لأن هؤلاء إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وسوف يعذب أناس من الزناة ومن القتلة كما جاءت النصوص أن أناسا يدخلون النار من أولئك يعذبون ثم يخرجون. فلما ثبت عندنا أن منهم من سوف يعذب رددنا على المرجئة الذين يقولون أن من قال واعتقد فقد كمل إيمانه، كيف يكمل إيمانه وهو يعذب؟ إن كامل الإيمان لا تمسه النار، الذي أدى الإيمان الواجب وكمل فإنه يدخل الجنة. نعم. باب من الدين الفرار من الفتن. نعم، هذا أيضا باب من أبواب الإيمان، وقال من الدين الفرار من الفتن. وقد عرفنا أولا أن البخاري لما ذكر وأشار إلى حديث جبريل ذكر الإسلام والإيمان، ثم قال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أتاكم يعلمكم إيش دينكم، يعني عد الإسلام والإيمان كلها دين. فإذا الدين هو الإيمان وهو الإسلام، الدين هو الإسلام وهو الإيمان، إذا فرقا يقع ما دينك؟ دين الإسلام، فيدخل تحته الإيمان. فهنا قال من الدين الفرار من الفتن، يعني يبين أن هنا من الدين يعني بعض الدين، أن الفرار من الفتن هو من الإيمان وهو عمل. الفرار من الفتن هو عمل ولا مو بعمل؟ عمل، يفر الإنسان بنفسه، لا يأتي عند الفتنة، لا يشهدها لا بسمعه ولا ببصره ولا بفؤاده، فلا يحضرها، لا يسوق بقدميه يذهب حتى يحضر الفتنة ويستمع إليها وينظر إليها. ولذلك كانوا يقولون من شهد المنكر ولم ينكره بقلبه فإنه كمن فعله، ومن لم يشهد المنكر وأنكره وأن من لم يشهد المنكر وسمع به ورضي به فكمن شهده، لكن من حضر وأنكره فكمن لم يشهد. فانظر الذي حتى لم يشهد هذه الفتن لكن لما وصلت إلى سمعه رضي بها، مجرد أن وصلت إلى مسامع هذه المنكرات رضي بها أو فرح بها كأنه شاهدها. ولذلك الإنسان لا يعطي سمعه وبصره إلى المنكرات، ولا يذهب إلى مثل هذه القنوات أو غيرها من التي تنشر السوء ويشهدها بسمعه وبصره ويحضرها، وربما دخلت الشبه والشهوات في قلبه فوقع مع من وقع فيها. فمن الدين الفرار من الفتن، لأن الفرار من الفتن حفاظ على الدين، أليس كذلك؟ والحفاظ على الدين من الدين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. إذا كان ما يحفظ دينك إلا حتى تفر منه لا بد أن تفر منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه يفر عنه، لا يذهب يأتيه ولا يلقاه. قال فإن الرجل يقول لأذهبن إليه فيأتيه فيرى ما بعث الله على يديه من شبهات فيتبعه ويترك دينه. لماذا؟ لأنه لم يسمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه بقدمه، فلما ذهب إليه بقدميه فتن إذ لم يسمع النصيحة النبوية. فليس الخبر كالمعاينة، أنت تسمع بالدجال وتعرف بفتنته لكن لما تراه بعينيك هذا أشد فتنة، هذا أشد فتنة وأعظم، قد لا يستقيم قلبك ولا يثبت عند رؤية ذلك. والله المستعان. فمن الدين الفرار من الفتن، لا شك أن هذا من الإيمان. إذا رأيت الرجل يفر من الفتن ولا يحضرها ولا يشهدها ويبتعد عنها هذا من دينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرن، وهذا معناه مدحة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرن رجال من أمتي إلى الجبال من الدجال، يفرون إلى الجبال فرارا من الدجال حتى لا يلقونه. وهذه مدحة لهم، ليست ذمة، مدحة لهم بفرارهم بدينهم. كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يعني يمدح ذلك. نعم نقرأ. حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة تقدم معنا هو القعنبي، وهو من الأئمة، حتى أن بعضهم يقول إنه مجاب الدعوة رحمه الله. نعم. عن مالك. من مالك؟ ابن أنس إذا أطلق هنا فهو مالك بن أنس الأصبحي الإمام، إمام دار الهجرة، إمام أهل المدينة، صاحب الموطأ. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، هذا من الأنصار، بني صعصعة من ابن أبي صعصعة من الأنصار. نعم. عن أبيه. أبيه هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، كلهم معروفين من الأنصار. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد ابن سعد بن مالك، هو ينسى اسم سعد الأول، دائما يعرفون يقولون سعد بن مالك، وحتى القسطلاني في كتابه وما أدري بن حجر وغيره يعني ينسون هذا، يسقط اسم سعد الأولى، فهو سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الخزرجي الأنصاري. طيب من هو سعد بن مالك؟ في واحد اسمه سعد بن مالك من الصحابة، من هو؟ سعد بن أبي وقاص، اسمه سعد بن مالك بس ابن أبي وقاص مهاجري ليس، لكن أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن سعد ابن مالك. نعم. رضي الله عنه وأرضاه، هو طبعا من المكثرين أيضا من رواية الحديث رضي الله عنه، وهو من العلماء من علماء الصحابة، وإن كان من صغار الأنصار ليس من الكبار، لكنه من العلماء، حفظ أحاديث وعاش حتى حدث وظهرت أحاديثه واشتهرت ورويت رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم. قال يوشك، ومعنى يوشك يعني قرب هذا الأمر، يوشك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ليس معناها القرب الذي هو الآن أو غدا أو بعد سنية أو سنتين، لا يلزم هذا، لكن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهو يوشك، بدليل أن يوشك هذه بعض أهل العلم قالوا أنها وقعت في أزمنة في زمان دون زمان، تقع في زمان دون زمان، ففي زمان الفتن إذا ظهرت الفتن وقعت، وأول ما وقعت الفتن في زمن الصحابة رضي الله عليهم لما اقتتلوا، ووقعت ولم تقع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب أو عن جزيرة من ذهب، هل وقعت هذه؟ لم تقع بعد، مع أنها سوف تقع، لكنها إلى الآن 1400 سنة لم تقع، فهي من اليوشك التي سوف تكون قرب الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، هو آخر الأنبياء، وهو من علامات الساعة، كان صلى الله عليه وسلم وجوده وظهوره من علامات الساعة، لأنه آخر الأنبياء وآخر الرسل. فقوله يوشك، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا أن هذا وقع في زمن الصحابة، مثل هذا الأمر وقع في زمن الصحابة، فقد جاء رجل من التابعين إلى سعد بن أبي وقاص، وكان سعد بن أبي وقاص أبقاه الله عز وجل لما مرض في مكة، وحتى ظن أنه سوف يموت، وتعرفون قصة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل لعل الله يبقيك فينفع بك أناس ويضر بك آخرين، فبقي رضي الله عنه إلى أن توفيك سنة كم؟ 55 للهجرة، يعني تأخرت وفاته، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، من العشرة المبشرين ومن أئمة المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قطعا نقول هو من الذين نقطع بأنه من سادة الصحابة ومن الذين هم في الجنة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأرق في نومه، هذه من فضائل سعد، وفي المدينة كان يأرق في نومه أن يأتيه أحد يريد أن يفتك به من العرب الذين كانوا يريدون قتله، فتقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلق ليلة فقال ليث أحد من الصالحين أو قال من المسلمين يحرسنا الليلة، فسمع صوت السلاح عند باب حجرته فقال من؟ قال سعد بن مالك، يعني خاله ابن أبي وقاص، جئت أحرسك الليلة يا رسول الله، هذا من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعد حتى سمعت غطيطه، يعني نام نوما هنيئا. فإيش رأيكم، إنسان حرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصل هذا الخير للنبي صلى الله عليه وسلم، وش جزاءه؟ هذا الموقف يجزى عليه الجنة لحراسة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينام ويهنى في نومته رضي الله عنه وأرضاه. وكان راميا لا يخطئ إذا رمى بالسهم، حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه السهام وهو يرمي يوم أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتطلع أين السهم ولا يقع إلا في لحم، يعني في إنسان، وحتى أن كان له سهما ليس له نصل ما رماه إلا صباحا، قال هذا سهم المبارك، يأخذه ويرمي به فيصيب، فجعله معه في كنانته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتطلع يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصيبك أحد، يعني لا تترفع كذا فيصيبك أحد بسهم، يعني لا يلزم أن تنظر إلى مواقع السهم. ويقول علي رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، يعني يقول له ارمي فداك أبي وأمي، كان يقول له، يقول ما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد إلا لسعد، ولا ارمي فداك أبي وأمي. فسعد بن أبي وقاص كان أيضا مجاب الدعوة، وما دعا على أحد إلا وهلك بدعوة سعد رضي الله عنه، حتى أنه مرة أغضبه بعض الصحابة، كان ملكا أو كان خليفة، فلما أغضبه قال أتريدني أن أستقبل قبل أربع يديه؟ قال لا لا لا تفعل، لأنهم يعلمون إذا استقبل ورفع يديه يعني بمعنى جاءت الدعوة أو أجيبت الدعوة. جاءه رجل يسب علي رضي الله عنه عنده، ويسب عثمان ويسب الصحابة، فقال لا تؤذني في أصحابي، فأخذ الرجل يسب، فدعا يقول فانطلق إليه بختي وهو الجمل الضخم من بين الجمال حتى دفع هذا الرجل وأسقط على الأرض وداكه بصدره، صدر الجمل إذا برك على أحد هلك مات، فأخذ يدوكه في الأرض حتى قتله. ولذلك لما اشتكى منه بعض الذين في العراق، اشتكى رجل وكتب إلى عمر رضي الله عنه، وكانوا أهل العراق راضين بسعد إلا هذا الرجل يكتب كتابات حتى يظن أمير المؤمنين أنهم عدد الذين يشكون منه، فما هو إلا رجل واحد. لما ذهب الذين يراجعون الأمر ويسألون المساجد مسجدا مسجدا في الكوفة، فكل أهل المسجد يثنون عليه خيرا، حتى وقف عند مسجد فأثنوا عليه خيرا، فقام رجل فقال أما وقد استحلفتنا فلا، فإنه لا يفعل، لا يعدل في السوية ولا يسير في السرية ولا إلى غير ذلك من التهم. فقال اللهم، قال سعد اللهم إن كان قام رياء وسمعة فأطل عمره وأفقره وعرضه للفتن، أو قال أطل عمره وأقل ماله وعرضه للفتن. يقول التابعي أو تابع التابعي يقول فرأيته رجلا كبيرا قد سقط حاجباه من الكبر، يعني سقطت الحاجبين من الكبر، وشيخ كبير يتعرض للنساء في الطرقات، يأتي يغمز النساء، فيقول فإذا نصح وقيل له لماذا تبع ذلك قال شيخ كبير أصابتني دعوة سعد، يعني يعترف بهذا أن أصابته دعوة سعد، نسأل الله السلامة. فسعد بن أبي وقاص هو كان من فضلاء الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه، ومن أبعد الناس عن الفتنة. ولذلك جاءه التابع فقال يا سعد ماذا أصنع الآن، اقتتل علي رضي الله عنه ومعاوية وجمل وصفين، وسعد كان اعتزل الفتنة وقال ندعها حتى تنجلي عما تنجلي. فجاءه أحد التابعين، هذا أحد التابعين يقول دعوت ربي أن أرى رؤيا لكي أعرف الصواب، يقول فرأيت في المنام أني دخلت الجنة فإذا قوم جلوس، وهذا الرجل من بني أشجع، فرأيت قوما جلوس فقلت أنتم شهداء أشجع، يعني قومه، قالوا لا نحن الملائكة، اصعد. يقول فصعدت ما شاء الله أن أصعد. فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإبراهيم عليه السلام يا أبتي استغفر لقومي، فقال إبراهيم عليه السلام إنهم قد قتلوا إماءهم وسفكوا دماءهم، ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ فانتهت الرؤية. يقول الأشجعي فعرفت أني أريد وأني سوف أذهب إلى سعد بن أبي وقاص وما أمرني به سوف أفعله. فذهب إلى سعد بن أبي وقاص فأخبره بالرؤيا فلم يكترث بها، يعني ما فرح بها فرح عظيم، هو على دين وملة. ثم قال كلمة، قال بئس من لا يكون له إبراهيم خليلا. قال أوصني يا سعد. قال أتحب الغنم؟ فقلت نعم. قال خذ غنما واذهب إلى شعف من الشعاف وابق هناك حتى تنجلي هذه الفتنة عما تنجلي، فارجع إلى المدينة بعد ذلك. نفس وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوشك أن يكون فيها خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهنا قال هل لك غنم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غنم. لماذا؟ لأن الغنم من ميزتها أنها ترضي الإنسان بها ولا يكون عنده إلا التواضع، ما يكون عنده شيء من الكبر. أما الإبل والبقر لا. وتعرفون كما في الصحيحين حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، الأبرص والأقرع أحدهما أخذ الإبل والآخر أخذ البقر، وأما الأعمى فماذا أخذ؟ الغنم. فكانت الهداية للأعمى والضلال للأقرع والأبرص، كل منهم يقول أخذته كابرا عن كابر. وأما الأعمى فقال قد كنت مثلك وأغناني الله عز وجل، خذ ما شئت من الغنم. فكانت هدايته. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما قال رعى الإبل ورعى البقر، لا رعى الغنم. فالغنم تعطي الإنسان وتكسبه من أخلاقها وسهولتها وليونتها والتواضع، لذلك يسوس الناس وتبعد عن الفتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الحكمة والسكينة في أهل الغنم، وألا إن الكبر وقال في الفدادين أهل الوبر الذين ترتفع أصواتهم خلف أذناب الإبل. يعني أخبر أن هؤلاء الذين مع الإبل يكون فيها شيطنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإبل خلقت من شياطين وعلى سنام كل منها شيطان، وقال معاطن الإبل مأوى الشياطين. أما الغنم قال من دواب الجنة، قال فامسحوا رعامها وصلوا في مرابضها. فهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بما يناسب البعد عن الفتنة، فقال غنم يتبع بها شعب الجبال مواقع القطر، لا يأخذ من الأشياء التي قد تهيجه أو تثيره أو ترده إلى الفتنة. والباب هذا كثير، يعني فيه أحاديث كثيرة تدل على الفرق بين الغنم والإبل، والله أعلم. ثم قال أن هذا خير مال المؤمن في الفتنة، لأنه لا يستطيع أن يبايع الناس ويشتري منهم ويدخل معهم في مواطنهم، لأن إذا دخل معهم في البيع والشراء لابد أن يدخل معهم في أمورهم الأخرى. أما إذا كان بعيدا عنهم فيغنيهم، يشرب من ألبانها ويأكل من لحمانها، هذه الغنم يشرب من ألبانها ويأكل من لحمانها وتكفيه وتغنيه من الذهاب إلى مواطن المدن والقرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى قال في الذي يبتعد، قال خير مال المؤمن، أو قال خير الناس رجل في رسل غنمه يعبد الله ويدع الناس من شره، ورجل آخذ بعنان فرسه مجاهدا في سبيل الله، هذول خير الناس في الفتنة. ثم قال في هذا أيضا في أحاديث أخرى في الذي في رسل غنمه، قال وقد ترك جراثيم العرب يقتتلون. فهذا معناه إيش؟ جراثيم هذه موجودة في يعني في الأحاديث النبوية والجثوم، يعني الشيء الكثير المقتتل عليه، كما ترى الدود والأشياء هذه تقتتل وتتزاحم على الأشياء. قال جراثيم العرب يقتتلون على الدنيا، يقتتلون على الدنيا. فهذا من التي في الحديث التي تدلل على الإنسان ممكن أن يبتعد. قال في شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال مقصوده من هذا الذهاب من هذا البعد فرارا من الفتنة، فرارا من أن يفتن في دينه. والفتنة أن ينقلب حاله، أن ينقلب حاله من حال إلى حال ويترك ما كان وعهد عليه. ولذلك كان يقول حذيفة بن اليمان وهو عالم الصحابة بالفتن، يقول إذا أرأيت ما كنت تراه حلالا حراما أو ما كنت تراه حراما حلالا فاعلم أن الفتنة أصابتك. يعني إذا تغيرت أمورك كنت على دين ثم تحولت، فتجد بعض الناس كانوا على دين وعلى أشياء يحرمونها، كانوا يحرمون إيش؟ حلق اللحية لأخذ منها، ثم بعد سنين حلقوا لحاهم، قالوا لا المقصود بها أن يترك ما يدل على اللحية، وإلى غير ذلك من التأويلات. أنا أقول هذا كمثال، ويقع فيه ناس كثير وغيرها من الأمثلة، فتجده كان يحرم الشيء ثم سبحان الله ينقلب بعدما يفتن بكلام يسمعه أو بأشياء يشاهدها أو بشهوات دنيوية ليترقى في مناصب أو غير ذلك، لا بد أن يذهب يعني على ما يريدون أو على ما يشاءون، والله المستعان. فلذلك قال يقتتلون على الدنيا، فالتنافس على الدنيا دائما هكذا، والدنيا هي عدوة الدين، الدنيا هي عدوة الدين. والعجب من الناس الذين يحثون على الدنيا، يأتي ويظن أنه طالب علم ويقول عليكم بالدنيا، دلوني على السوق، اذهبوا إلى السوق وتاجروا وواء. ليس هذا، الناس لن يتوهوا في طلب المعاش. أنت لا تأتي تعلم الناس دنياهم، أنت علمهم دينهم، علمهم دينهم، أما طلبهم للمعاش لن يتوهوا عنه. الخطر عليهم في الزيادة ليس الخطر عليهم في النقصان. الناس يهلعون ويهرعون خلف دنياهم، أنت لا تذهب وتقول لهم اذهب إلى السوق وافعل وافعل، تحث الناس على الدنيا، حثهم على دينهم. قل اذهبوا إلى المسجد وصلوا مع المسلمين، صوموا لله، تصدقوا، حجوا، اعتمروا، هذا الذي يعلمهم العالم. أما الدنيا فلا تعلم الناس الدنيا. وهل وجدتم الله في كتابه مدح الدنيا بشيء؟ إنما ذكرت الدنيا في الكتاب والسنة مقام الذم، ما تذكر الدنيا إلا ويذكر لها الذم، ولا سمي الدنيا إلا لأنها دنية، ما تمدح الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار، إلا من قال هكذا وأنفق من بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه وعسى أن ينجو مثل هذا، يعني سلط على ما هلكة ماله في أوجه الخير. وأما في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت إلى الجنة فرأيت عامة أهلها الفقراء، اطلعت إلى النار فرأيت عامة أهلها النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال رأيت أهل الجد محبوسون، أهل الجد منهم أهل الغنى، وقال إن الفقراء فقراء المسلمين المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء 500 عام، في الرواية الأخرى نصف يوم، يعني عند الله، واليوم عند الله 1000 سنة مما تعدون، نصف يوم يعني 500 سنة يدخلون فيها. وهؤلاء من أين جئت بهذا؟ أين صرفته؟ أين أنفقته؟ هذا الصالح منهم، أما الهالك فقد جر إلى جهنم. ولذلك أول من يدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة البدر ليلة، على صورة القمر ليلة البدر. ثم قال في الحديث الآخر ألا أخبركم أول زمرة يدخلون الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين يأتون إلى باب الجنة فيقول نفتح، فيقول هل حوسبتم؟ فيقول على أي شيء نحاسب؟ ما في شيء، إنما هي سيوفنا على عواتقنا في سبيل الله، مجاهدنا معها السلاح في سبيل الله، قتل ولا يدرى عنه ولا يدرى من هو، لا ولد ولا تلد، يقولون لا مال ولا تلد، ما عنده ولا شيء، لا مسكن ولا مال ولا شيء، مجاهد في سبيل الله قتل انتهى، فعلى أي شيء نحاسب؟ هذا مباشرة، لكي يجد النعيم الذي صبر عنه ولم يذق منه شيئا. ولذلك أول من يغمس في الجنة من هو؟ ها؟ أبأس أهل الأرض، أبأس أهل الأرض من أهل الجنة، أبأسهم يعني أشدهم بؤسا من أهل الجنة، هذا يغمس، هو أول واحد يغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ يقول لا والله يا ربي ما رأيت، بس من هالغمسة. وكذلك أنعم أهل الأرض من الكفار يغمس غمسة، ثم يقال هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي نعيم قط، مع أنه كان أنعم أهل الأرض. نسي كل شيء في هذه الغمسة، وهذا نسي كل شيء من البؤس في هذه الغمسة. طيب، يفر بدينه من الفتن. عرفنا علاقة هذا الباب بكتاب الإيمان، وأن الفرار وما كان واجبا على الإنسان فعلا لحفاظه على دينه فهو من الدين ومن الإيمان. فالفرار من الفتن من الإيمان، الفرار من الفتن من الدين، لأنه حفاظ على الدين. والله المستعان. نعم. لا، هذا الحديث، الحديث الآخر وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الكتاب واللبن. قال: أما الكتاب فيتأولونه على غير تأويله. الكتاب يتأولونه على غير تأويله، يحرفونه فلا يرجعون إلى السنة التي هي مفسرة ومبينة للقرآن. قال: وأما اللبن فيذهبون يطلبونه، يطلبونه يعني الإبل توجد في الصحراء أو في أماكن بعيدة أو في استراحات بعيدة، فيذهبون إلى طلبه فيدعون الجمعة والجماعات، تفوتهم الجمعة والجماعات هؤلاء لأنهم يريدون الرفه، ترفه، زيادة حب اللبن يعني، فذكر أنهم يدعون الجمعة والجماعات. لكن الفرار من الفتن هذا عند وقوع الفتن، لا أنه يفر وهو ما في فتنة، يفر من الصلاة ومن الطاعة مع المسلمين ومع جماعة المسلمين وهو ليس هناك فتنة. لا، نقول إذا وجدت الفتن ولا سلامة منها إلا بالفرار، فر بدينك من الفتنة، ابتعد عنها، لا تفتن في دينك. هذا المقصود يعني، ليس أن الإنسان يذهب عن مواطن الصلاح والتقوى وطلب العلم ويقول أنا أفر من الفتن. نقول لا، الفتن إذا وجدت أنها مواجهة لك وأنك خطر أن تفتن من هذه الفتن ففر منها إلى مأوى يؤويك. ولذلك إذا ما وجد الإنسان حتى طريقا أو مأوى أو غنم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له، لما قال في ذكر الفتن قال: من كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له إبل، حتى من كان له إبل بعيد بس عن مواطن الفتنة فليلحق بإبله، ومن كان له زرع يعني مزرعة بعيدة عن مواطن الفتنة فليلحق بزرعه. قالوا: يا رسول الله، من ليس له غنم ولا إبل ولا زرع، ما عنده شيء. قال: فليغلق عليه باب بيته وليكف لسانه ويده، أفلح من كف يده، وليأخذ ما يعرف يعني من الدين، ويدع ما ينكر من البدع والحوادث التي حدثت، يأخذ ما يعرف ويدع ما ينكر، وعليه بخاصة نفسه يعني الطاعات التي تلزمه، ويدع عنه أمر العامة أي الأمر الذي يخوضون فيه الناس وقد وقعوا في الفتنة فيه، ويدع عنه أمر العامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، وهذا قد شرحناه وتكلمنا عنه في قبل في العطلة لما شرحنا كتاب الفتن من صحيح البخاري وهو مسجل موجود. طيب، اقرأ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم، هذا الحديث أيضا هو من أبواب الإيمان، وفيه بيان أعمال القلوب، وهو دائما السلف إذا ذكروا نية القلب واعتقاد القلب لا يقصدون فقط قول القلب، وإنما يقصدون عمل القلب وفعله، وهذا نبهنا عليه أولا، وقلنا أن مبنى قول القلب على إيش؟ يعني قول القلب ينبني على إيش؟ على التصديق، تصديق القلب هذا قوله. طيب، وعمل القلب أول شيء من أعمال القلوب ما هي؟ المحبة، المحبة، محبة هذا الدين، محبة الله، محبة دين الإسلام، محبة نبي الإسلام. المحبة هي أول ما ينبني عليها أعمال القلوب، وهي أول ما يظهر في أعمال القلوب، وتزداد بالعلم، تزداد بالعلم بالدين، العلم بالله، العلم بدين الإسلام، العلم بنبي الإسلام وبأوامره ونواهيه. كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيش؟ ازداد إيمانا. كلما ازداد علما بالله وبدين الله وبنبي الله ازداد علما وإيمانا. فالعلم عمل القلب، كسب القلب. ولذلك الله عز وجل يقول: بما كسبت قلوبكم. وهذا إنما الأعمال بالنيات، لأن حتى الأعمال الظاهرة مبنية على عمل القلب، إن كان يريد وجه الله والدار الآخرة لا يريد رياء وسمعة، فهو ينبني العمل الظاهر حتى على كسب القلب. ولذلك قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسبت يعني عملت، فهو عمل يعمله القلب من خشوع وخضوع ونية وقصد لله والدار الآخرة، لا يريد أحدا من الدنيا، ويحب الله ورسوله ويحب الدار الآخرة، ويبغض الكافرين ويبغض المنافقين حب وبغض، وهي أوثق عرى الإيمان كما تقدم معنا. فكسب القلوب هذا هو من أعظم ما يبين إيمان الشخص، أعظم شيء يبين إيمانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. إذن هو أعظمنا إيمانا بالله ولا شك في ذلك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أولئك الذين قالوا إنك يعني يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فنحن سوف نزداد في العمل ونزداد في الكسب ونزداد في العمل وفي الطاعات يعني أكثر مما فعلت يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما سوف يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهما عملتم أنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية، فانظروا ماذا أفعل فأتسوا بي. لأن الزيادة عندما على ما أنا عملت مردودة، الزيادة نقص فهي مردودة، لأن قلوبكم سوف تكون خاوية في ذلك، لن تكون لله. لا يغركم مثلا فعل الخوارج وزيادتهم في الطاعات، إنما هي ليست لله، وإنما يكون أفعالهم هذه كأفعال المنافقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يزيدون لكن تكون باطلة وليست لله، لأنها قد جاوزت الوصف النبوي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل قال: لكل من جاوز الدين وجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، لأن دين الإسلام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لكل ما جاوزه من الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يكون هباء إلا لأنه ليس صحيحا. وتعرفون شرطي قبول العمل: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا للسنة. طيب، عرفنا أن هذا مقصود البخاري أيضا يبين أن كسب القلب وعمل القلب من الإيمان كما بينه في أول كتاب الإيمان وأشار إليه، حتى ننتبه إلى أن الإيمان قول واعتقاد، يعني عمل قلب وكسب قلب وعمل بالجوارح. نعم. حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام هذا الذي عليه أكثر الجمهور، وبعضهم يقول بن سلام، بعضهم خطأ التشديد، وإنما هو محمد بن سلام البيكندي، وهو من الثقات. نعم. قال: أخبرنا عبده. عبده قيل أنه لقب لعبده بن سليمان، اسمه عبد الرحمن بن سليمان، اسمه عبد الرحمن بن سليمان بن حاجب الكلابي، وإلا عبده هذا لقب لهم واشتهر به، يعني لو سمعتم مثلا عبده بن سليمان هو نفسه عبد الرحمن بن سليمان. وكلمة عبده أهل الحديث لأجل أنه عرف بذلك، فإذا وجد رأوه في الإسناد يعرفون أنه فلان، لأن هذا أشهر وصف له. نعم. عن هشام عن أبيه. هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير التابعي. نعم. عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. صلوات الله وسلامه. أول الحديث: كان يأمرهم من الأعمال ما يطيقون، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، أنه ربما ترك العمل وهو يحبه من الطاعات خشية أن يفرض على الأمة، مثل صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تركها خشية أن تفرض. ولذلك في ليلة من الليالي رمضان صلى العشاء ودخل، ما خرج إليهم حتى أذن الفجر، وكانوا يحصبون بابه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يخشى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها. فهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، أنهم إذا سألوا عن الأعمال أمرهم بما يطيقون. فكان يقول لأبي هريرة: لا تدع صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن توتر قبل أن تنام. وأوصى بهذه الوصية أبو ذر، وأوصى بها أيضا أبو الدرداء، فكانوا يأخذون بهذه الوصية، وهذا من السهولة، من الإنسان يأخذ الأشياء السهلة التي يطيح شيئا فشيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى، لكن كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويوتر من آخر الليل، حتى قال بعض أهل العلم جمعا بين هذا وبهذا، قال إذا كان الإنسان يقوم من آخر الليل ويوتر فلا تلزمه ركعتي الضحى، لا تكون سنة في حقه، أما من كان يوتر قبل أن ينام فتكون ركعتي الضحى سنة في حقه حتى يلحق بالذين يقومون آخر الليل. هذا من قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب، هنا قال أيضا، قالوا إنا لسنا كهيئتك، يعني أنت يا رسول الله هذه من خصوصياتك أنك مغفور لك، أنك مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لكن نحن لا، لم يغفر لنا. فظنوا الذين قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن المغفرة للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن ذنوبه مغفورة وأنتم ذنوبكم غير مغفورة، إذن لابد أن تضاعفوا العمل حتى تكونوا كالرسول صلى الله عليه وسلم، أو حتى أنتم محتاجين لذلك، أما الرسول ليس محتاجا لذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه أعلمهم بالله وأتقاهم لله، فهو أعلمهم بكتاب الله وأعلمهم بسنته صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بما يرضي الله وبما يحبه الله وبما يبغضه الله، هو أعلمهم بالله وأخشاهم لله. قال فإذا كنت أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله فلا أحد يكون إيمانه كإيماني، هذا في قلبه. قال إذن فالعمل الذي أعمله لا تجاوزه، لأنكم إذا جاوزتموه وقعتم في الغلط وفي الخطأ، فوصلت أنا إلى أعظم العلم للبشرية، أعظم العلم بالله وأعظم الخشية لله، هذا الذي أنا أفعله، فلا تجاوزوه، من أراد أن يأتسي فليأتسي بي. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالائتساء به، قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يجوز أن يتجاوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أتقى رجل وأخشى رجل لله وأعلم رجل لله صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، هذا بس أراد به البخاري أن يبين أن أعمال القلوب وخشية القلب هذه إيش من الإيمان، وجاء بها بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذا، قال أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب طيب ناخذ باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. هذا أيضا من حديث الذي يذوق فيه الإنسان حلاوة الإيمان، ذكر جزءا من هذا الحديث، وهو أن من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، قال هذا من الإيمان. لماذا من الإيمان؟ إذا كنت بهذا تجد حلاوة الإيمان، لا توجد حلاوة الإيمان إلا بعد أن يوجد الإيمان، لا تستطيع أن تذوق حلاوته إلا إذا وجد عندك، ذقت حلاوته، إذا أخذته ذقت حلاوته. وهذه من الأمور مهمة، يعني علامة الإيمان، طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يعني يذوق طعم الإيمان، يعني معناته الرضا بهذه الأشياء لا شك أنه من أعظم الإيمان. وكذلك هذه التي فيها حلاوة الإيمان لا شك أنها من أعظم الإيمان، أن يكره أن يعود كما يكره أن يقذف في النار، في أحد يحب أن يقذف في النار؟ لا شك أن لا أحد يحب أن يقذف به في النار. فإذا كراهية للكفر كهذه الكراهية الحسية، كراهية هذه المعنوية كالكراهية الحسية بالقذف في النار، وهذا من الإيمان. نعم، وهذا لا شك أنه تعلق بالإيمان واضح، لأن عمل القلوب الكره والحب قلنا أنها من إيش؟ من أعمال القلوب، وهي أيضا من صميم الإيمان، وهي أيضا جزء من الإيمان. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، يعني سليمان بن حرب هذا أيضا من الأئمة، وهو بن بجيل، سليمان بن حرب ابن بجيل فتح الباء الأزدي من الأزد. نعم. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. شعبة تقدم معنا الحجاج المعروف الإمام، وقتادة من دعامة السدوسي، قلنا أن شعبة إذا روى عن قتادة وقال كفيتكم إيش تدليس ثلاثة، قتادة وأبي إسحاق السبيعي والأعمش، يعني إذا رأيت شعبة روى عن هؤلاء حتى لو رووا بالعنعنهم فلا تضر. لماذا؟ لأن الراوي خلفهم شعبة، فهو يسألهم يوقفهم عند كل حديث رواه. سمعته من شيخك أو لم تسمع؟ نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. نعم، هذه الثلاث أيضا تقدمت معنا في باب إيش؟ حلاوة الإيمان، باب حلاوة الإيمان، وهو هنا يكررها، يعني يبين أن كل صفة من هذه الصفات الثلاث هي من الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الإيمان، أن يحب عبدا يعني لا يحبه إلا لله، طبعا إذا كان لا يحبه لله لابد أن يكون مسلم مؤمن تقي ولا لا، لأن المحبة لله ما تكون إلا في هذا الصالح، ليس لأجل أنه غني مثلا يحبه، لا، ليس للغنى دخلا في محبة الله. إذن من أحب عبدا لا يحبه إلا لله من الإيمان، فكل واحدة من هذه الخصال الثلاث هي من الإيمان، وبهذه الثلاث إذا كانت مجتمع الإنسان ذاق حلاوة الإيمان، ذاق بها حلاوة الإيمان. نعم، وكلها توجد يعني من أعمال القلب، الحب والكره والبغض كل هذا في القلب. نعم، من أعمال القلب. كم لنا ساعة؟ كملنا ساعة. طيب، نقف عند تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.